صلاة المسافر صلاة الجمعة هل تلزمه أو لا؟ والصواب أنها لا تلزمه، فمن سافر سفرا يباح له فيه القصر فإنه لا جمعة عليه، وإن حضرها أجزأته على الصحيح، وإن كان البعض يرى عدم الاعتداد بحضور المسافر كما هو مشهور مذهب المالكية، ولكن الذي يظهر أنه إن حضر اعتبر في العدد عند من يرى اشتراط العدد وهو مرجوح كما سيأتي. فالخلاصة أنه إذا سافر مسافة قصر أو كان سفره سفر قصر وكان سفرا مباحا كما تقدم لنا في الدرس الماضي سقطت عنه الجمعة. أما إن كان سفره سفر معصية فأكثر أهل العلم باستثناء الظاهرية ومن معهم يرون أنه لا يباح له القصر، وبالتالي لا تسقط عنه ماذا؟ الجمعة عقوبة له بنقيض قصده. وهذا مثل من سافر ليعصي أيضا ليس له حق الفطر، فإن رخص الله جل وعلا لا تباح من أجل أن تستخدم في معاصي الله وفي مساخط الله سبحانه وتعالى. فمن سافر إلى بعض البلاد لارتكاب بعض الموبقات فليس له القصر وليس له الفطر ولا تسقط عنه الجمعة في أصح أقوال أهل العلم. تفضل. تعليق الله يحفظكم. يتفضل. قال الألباني رحمة الله علينا عليه صحيح المعنى. قال حديث لم النبي صلى الله عليه وسلم سافر وأصحابه فلم يقصر أحد. نعم. مع اجتماع الخلق الكثير. نعم. قال لم أره مرويا بهذا اللفظ، ولكن الاستقراء يدل عليه كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم. جميل. كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من المحققين لم يثبت بهذا اللفظ كما قد يوهم أو قد يتوهم من كلام المؤلف، لكن المستقرئ لحديث مسلم الطويل، حديث جابر الطويل عند مسلم، ولسائر فعل النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له ذلك، أي تظهر له هذه السنة، أي إن من سافر سفر قصر سقطت عنه الجمعة ولا تلزمه ولا يأثم بتركها، حتى وإن كما سيأتينا ما أدري مرة أو ستأتي، حتى وإن استراح في بلد وهو مواصل للمسير لكنه مر ببلد تقام فيه الجمعة هل تلزمها ولا تلزمها؟ صحيح أنها لا تلزمها لأنه ما زال مسافرا. نعم. قال رحمه الله لكن روى الطبراني في الأوسط حديثا ليس على مسافر جمعة، قال وهو ضعيف كما قال الحافظ في البلوغ، ولكن ورد عندهما أي الدار قطني وطبراني وغيرهما من حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما نحو حديث طارق بن الشهاب المتقدم عندنا، وفيه أو مسافر على المرأة والعبد. نعم. على مرأة أو عبد أو مسافر، حديث طارق بن الشهاب رحمه الله. نعم. إذن يعني الحديث بمجموع هذه الأحاديث، وإن كان اللفظ حديثه الذي أورده عن طبران وغير فيه كلام، لكن بالاستقراء كما تقدم لنا أن الجمعة لا تلزمه مع هؤلاء، لا تلزم هؤلاء المرأة والعبد ومن والمسافر مسافة قصر مباح، وكذلك أو صبي أو مجنون. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وقال إبراهيم رحمه الله كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبالسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون. رواه سعيد بن منصور. اقرأ التعليق. نعم. قال ما علق عليه الله يحفظكم. إبراهيم بن يزيد النخعي قال ولا على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم. نعم. أورد هذا الأثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى إذا ذكر إبراهيم حتى ولو لم يسمى أبوه، فالمقصود إبراهيم النخعي. وإذا قيل عبد الله من الصحابة هذه خذوها فائدة، فالمقصود به عبد الله بن مسعود. وإذا قيل يعني هناك مصطلحات معروفة، وإذا قيل حديث الصادق المصدوق فالمقصود به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود الذي في تكوين الخلق يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث. وكذلك إذا قيل العباد لا فالمقصود الأربعة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير، ومنهم من يجعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أيضا. هذه يعني. وإذا قيل الفقهاء السبعة فالمقصود من؟ المدينة. المقصود أهل المدينة، وهم نظمهم أحدهم في قوله سعيد إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. نعم. الله لك. قال ولا على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم. كما تقدم في الحديث الذي بمجموعه أو إذا ضم إلى استقراء هدي النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه أن صلاة الجمعة تسقط عن هؤلاء أيضا، ومنهم العبد المملوك، وكذا المبعض الذي اعتق بعضه ولم يتم عتقه، وكذلك من المرأة وكذلك الصبي وقد تقدم، والمجنون وقد تقدم، وغير والمسافر مسافة قصر مباح كما تقدم. نعم. قال ومن حضرها منهم أجزأت. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه ألا جمعة على النساء. قال وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن. هؤلاء الذين لا تلزمهم الجمعة إذا حضروها أجزأتهم يعني عن الظهر، فلا لزوم لإعادة الظهر عليهم لأنهم صلوا مع المسلمين فأجزأتهم، لكن الكلام في لزومها عليهم، لزومها لهم أو عدم لزومها. فالصحيح أنها لا تلزمهم، ولكن من حضر منهم أجزأتهم. وإذا أمنت الفتنة فالأولى السماح للنساء في الذهاب ليستفيدن من الخطب والمواعظ، فإنهن قد تمر عليهن الأيام والليالي لا يسمعن دروسا ولا خطب ولا مواعظ. لكن إذا وجدت الفتن فبيوتهن خير لهن. نعم. قال رحمه الله ولا يحسب هو، ومن حضرها منهم أجزأته ولا يحسب هو، ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين. هذا عند من يشترط الأربعين، يعني لو حضر مسافر وكان هو المكمل للأربعين عند أصحاب هذا المذهب فإنه لا يعتد بهم، ولكن كما قلت لكم إن هذا رأي مرجوح، والصواب والصحيح والراجح عدم اشتراط العدد، فأقل ما تصح صلاة الجمعة به هو ما تصح به صلاة الجماعة، هذا هو أصح أقوال أهل العلم. وإن كان هناك خلاف، الجماعة تصح باثنين، وقال البعض الجمعة لا تصح بأقل من ثلاثة، وقال آخرون لا تصح بأقل من 12، والصواب أنها تصح حتى باثنين. هذا هو أرجح الأقوال إن شاء الله تعالى. وإن كان للذين قالوا لا بد من الثلاثة وجهة نظر حتى يكون من يجمع بهم عدد، يعني يطلق عليهم اسم إيش؟ العدد، اسم العدد ينطبق عليهم اسم العدد. أما اشتراط الأربعين فإنه مذهب كثير من أهل العلم، ومنهم وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية، ولكن الذي يظهر أن هذا الاشتراط محل نظر، وأنه إذا كنتم ثلاثة وتوافرت شروط الجمعة في بلد مستوطنين ذكور بالشروط المتقدمة تعينت عليهم ماذا؟ جمعة، الجمعة بغض النظر عن العدد. نعم. صلى الله عليه. قال: ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب، وإنما صحت منهم تبعا. هذا هو الذي يراه كثير من أهل العلم، أنه لو تقدم عبد أو تقدم مسافر فإنه لا تصح إمامته في الجمعة لأنه ليس من أهلها، وينبغي للإمام أن يكون من أهلها. والذي يظهر أيضا أن هذا مرجوح، ومن فإذا كان المتقدم ممن يحسن تصح إمامته في الصلاة المفروضة فإنه تصح إمامته في صلاة الجمعة في أصح أقوال أهل العلم، لأن المقصود أنه لأنه ما دام قد حضر فأصبح من أهل الجمعة وصحت منه، ولذلك صحت إمامته. وكنا نجد في بعض البلاد، يعني عندما نأتي في قرى ليس فيها إلا عوام، لكنهم عودوا أن لا يصلي بهم إلا من كان من أهل البلد. كنا نجد حرجا في بعض البلاد، ولكن كثير منهم أقنعناه بجواز ذلك فيصلي طلبهم طلبة العلم المسافرون. فينبغي أن يعني يرجح هذا، وهو أفيد، لا سيما أن كثيرا من أهل العلم قد يسافرون لقصد التدريس والعمل والخطبة، والخطبة هي التي تجمع الناس. وربما أن الكثير يذهبون من الموعظة التي تقال بعد الصلاة، وبعض العلم قد يلحقها بالتحلق المنهي عنه. إذن الأولى جوازه، الأولى أن القاعدة التي تقول من صحت إمامته في صلاة الفريضة صحت إمامته في صلاة الجمعة. نعم. قال: وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط. نعم. أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، لقول عبد الله بن سيدان السلمي رحمه الله قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار. قال: فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني. هذا الحديث ضعيف، والذي يترجح أن وقتها هو وقت صلاة الظهر. ويرى بعض أهل العلم ولا سيما المتأخرين من الحنابلة ومعهم بعض الشافعية أنه يجوز من وقت صلاة العيد، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح. والذي يظهر أن القول الراجح والذي تطمئن إليه النفس وترتاح إليه النفس وتطمئن إليه الأدلة وتؤيده الأدلة أن وقتها وقت صلاة الظهر، فالأولى أن تؤدى في أول صلاة الظهر، في أول وقت صلاة الظهر. هذا هو المعول عليه، وهو الذي عليه الجمهور، وهو الذي يستند إلى الأدلة الصحيحة. نعم. قال رحمه الله: وأحمد، رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. نعم، يحتج به الإمام أحمد في مشهور عنه، وهو مذهب أكثر المتأخرين أتباعه، على أنه من ارتفاع الشمس قيد رمح، والحديث فيه كلام. نعم. قال وكذلك، والأثر فيه كلام. نعم. قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر عليهم. بعضه صح وبعضه لم يصح. يعني بعض أهل العلم صحح هذه الآثار المنسوبة لبعض الصحابة، ولكن كما قلت لكم أن الحديث الصحيح، أن الأدلة الصحيحة تدل على أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس، رواه أحمد ومسلم. وهذا أقرب، يعني أنها تصلى مع الزوال أو عند الزوال، وهذا حديث صحيح ومروي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعول عليه، وإن كان البعض قد يرى أنه يدل على أنها قبل الزوال، لكن يبدو أن المقصود أنهم يخرجون قبل أن، وهذا من قصر مع قصر الخطبة، فإنهم يخرجون مبكرين قبل أن يكون هناك ظل للحيطان أو للجمال عندما تبرك. نعم. قال وتجب بالزوال وبعده أفضل خروجا من الخلاف. هذا هو الأولى، يعني الأولى وخروجا من الخلاف، ولضعف ما تقدم من الأدلة وأكثر وكلها غير مرفوعة ما عدا حديث مسلم المتقدم، وهو أقرب إلى أن المقصود به الزوال. نعم. قال خروجا من الخلاف ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته، لقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء، أخرجاه. وهذا في الصحيحين حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيح، وهو أقوى ما ورد في الباب، ومعنى كونهم يتتبعون الفيء أنهم يخرجون بعد الزوال، أن خروجهم من الجمعة من صلاة الجمعة كان بعد الزوال، وكما تعلمون الحديث هذا متفق عليه وهو مرفوع لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقول سلمة أنهم كانوا يخرجون ويتتبعون الفيء معنى ذلك أنه قد مال الظل إلى ماذا؟ إلى الجهة الشرقية، أنه قد مال الظل في المدينة إلى الجهة الشرقية، المهم أنه قد مال الظل إلى وأن ذلك يدل على أنهم يخرجون بعد الزوال بكثير. يعني يؤيده أمران، الأمر الأول هذا الحديث المتفق عليه حديث سلمة بن الأكوع، والأمر الثاني أن فيه خروج من الخلاف، والأمر الثالث أن فيه احتياطا للمؤمن، والأمر الرابع ضعف ما استدل به أهل المذهب الأول. نعم. قال وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب، هذا عندما من يراه، وإلا فالأولى أن يقال إن الجواز إن الوجوب إنما هو بعد الزوال. نعم. قال رحمه الله الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب. قال فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم لأن ذلك لا يوصب للاستيطان. أن يكون في قرية ولو من قصب، يعني بعض القرى يهوزهم البناء باللبن أو الطوب أو الآجر أو نحو ذلك، فيبنون قراهم بالقصب والأخشاب وما إلى ذلك، المهم أنه يدل على أنهم مستوطنون في مكان واحد لا يبرحونه، ويعني ليس المراد وهم غير رحل. أما من كانوا في البيوت الشعر أو في الخيام الذين يتنقلون ويتتبعون القطرة ويتتبعون الكلاء ويتتبعون على خلاف في من أقاموا على ماء فترة طويلة، وهم الذين يقطنون على الماء في وقت الصيف، لكن الصحيح أنهم لا بد أن يكونوا مستوطنين في مكان لا يبرحونه غالبا. نعم. قال وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، لم يطالبوا بالجمعة إلا إذا سكنوا القرى أو المدن، وهذا دليل واضح على أن البادية المتنقلين الرحل لا جمعة عليهم، ولو كان ذلك واجبا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. تعليق فضل. قال الألباني رحمة الله علينا عليه ليس له أصل، بل صح أن ابن عمر كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم. قال وثبت أنهم كتبوا إلى عمر رضي الله عنه يسألونه عن الجمعة فكتب جمعوا حيثما كنتم. قال وإسناده صحيح على شرط الشيخين. هذا عند من يرى جواز أن يجمع أهل المياه، والمقصود بكلمة أهل المياه إذا مرت في معرض ذكر البادية أنهم يتجمعون على مياه معينة، وهذا لا يحصل إلا في الصيف كما تعودناه في البادية، فإنهم يجتمعون على ويسمونهم القطين، لأنهم يقطنون ماذا؟ موضع معين، يقطنون حول الآبار التي يستقون منها ويسقون منها مواشيهم. فهذا يرى ابن عمر رضي الله عنه وقد أفتاهم بأنهم يجمعون، والذي يظهر أنه ليس على سبيل الوجوب، الذي يظهر أن القطين أو أهل المياه أنهم إن جمعوا خروجا من الخلاف فحسن، وإن لم يجمعوا فلا، فإن ذلك ليس بواجب عليهم على الصحيح. نعم. صلى الله عليكم الشيخ، ما يمكن يكون يقصد بأهل المياه من تقروا لكنهم شركوا بين القطين والتقري كذا؟ الذي يظهر لي حتى بحكم التجربة أن أهل المياه الذين يقطنون الآبار في أوقات معينة، أما لو قدر أنهم باقون حول هذا المكان طيلة الوقت فالأولى أن يجمعوا بناء على فتوى الصحابي الجليل عمر بن الخطاب وكذلك ابنه ومن رأى ذلك خروجا من الخلاف من ناحية، ومن ناحية أخرى هم في حكم المستوطنين، يعني أصبحوا مستوطنين لهذا المكان، فلذلك يعني كان الأحرى بهم والأجدر أن يجمعوا. أما القطين الذين يقطنون وقتا ثم يرحلون فلا يظهر أنهم يدخلون في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء. قال وهو قول أكثر أهل العلم. قاله في المغني، يعني المقصود أنهم لا يرحلون، فلذلك يخرج القطين من أهل الآبار الوقتيين الذين يعني لا يقطنون إلا في وقت الصيف وفي أوقات معينة، فإن ذلك لا يشملهم. والذي يظهر أن الذين لا يبرحون المكان لا صيفا ولا شتاء، هل يشترط البناء؟ يرى بعض أهل العلم اشتراط البناء ولو من قصب، ويرى كثير من أهل العلم ولعله أحوط أنه لا يشترط البناء طالما أنهم تقرب. لا يضعنون وقد تقروا وأصبحوا يعتبرون أهل قرية، وكثير من الناس قد يمكثون في القرية السنين الطويلة لا يستطيعون البناء وهم مستوطنون لذلك المكان فترة طويلة، ولا يضعنون ولا يرحلون، فهؤلاء الأولى في حقهم هو إقامة صلاة الجمعة. طيب. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. قال لما يأتي كمل الثالث. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لما يأتي. إيه لما كمل لما يأتي. قال الثالث حضور 40. الشرط يعني الشرط يرى ما قارب البنيان، يعني هناك أناس قد يكونون لهم حكم البنيان، يسكنون البيوت الشعر والخيام لكنهم نازلون حول المدن، لا يضعنون ولا يرحلون، فلهم حكم القاطنين على الآبار وأهل المياه الذين أصبحوا من أهل القرى وإن لم يتمكنوا من البناء، فطالما أنهم سكنوا حول القرى فالأحوط في حقهم أن يجمعوا. نعم. قال رحمه الله الثالث حضور 40، لقول كعب بن مالك رضي الله عنه: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قال: قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. رواه أبو داود وهو حسن. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ضعيف. هذا الحديث أو هذا الأثر الذي منسوب إلى تجميع أسعد بن زرارة في المكان الذي يسمونه الآن مسجد الجمعة يبدو أن ثبوته محل نظر، وأكثر أهل العلم يضعفه، ولا يصح أنه أول جمعة أقيمت في الإسلام، فإن يعني أول مسجد خططه النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد قباء كما تعلمون، وأما التجميع في هذا المكان فهو محل نظر، وحتى لو ثبت أو حسن فإنه لا يدل على إقامة وجوب إقامة صلاة الجمعة فيه، لا سيما أنه قريب من مسجد قباء، واشتراط العدد أيضا لا هذا ليس نصا في اشتراط العدد، لأن اللفظ الذي فيه أكان ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا، فبناء عليه فإن اشتراط العدد محل نظر فلا يعول عليه. ولفعل الصحابة والتابعين وكثير من الأئمة في أنهم صلوا بأقل من هذا العدد، فتبين بذلك أن اشتراط العدد محل نظر، ولعله يجمع ولو بثلاثة على الصحيح. نعم. قال المعلق: نعم. قال: ثبت عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في قصة العير التي أقبلت يوم الجمعة. نعم. قوله: فانفض الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا يوم. قال: لم يبقى إلا 12 رجلا. قال: أنا فيهم أبو بكر وعمر. جابر، قول جابر رضي الله عنه. نعم. هذا الحديث أيضا لا يدل على العدد، وإنما يدل على أن الناس السرعان خرجوا عندما جاءت تجارة من الشام، فقال الله جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فإذا هذا العدد أو تحديد العدد باثني عشر أيضا محل نظر، وكون الذين بقوا اثني عشر رجلا لا يدل على اشتراط هذا العدد، وإنما يدل على أن الناس قد خرجوا فبقي هذا العدد لا أكثر ولا أقل، فالذين حددوا العدد باثني عشر أيضا يحتاجون إلى دليل خارجي، وهذا ليس فيه دلالة على اشتراط العدد باثني عشر رجلا، بل هو محل نظر. إذن لا الأربعون ولا الاثني عشر يعني عليهما دليل صحيح، فالصواب جواز التجميع ولو بأقل من ذلك. قال: وقال أحمد رحمه الله: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40. قال: وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. قال: وقال جابر رضي الله عنه: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. رواه الدارقطني. قال: المعلق ضعيف جدا. والحديث كما سمعنا ضعيف، حديث الدارقطني وغيره فيه كلام ولا يؤيد اشتراط العدد أو لا يكفي دليلا لاشتراط العدد. وأكثر قرى المسلمين في هذه الأزمنة قد لا تبلغ حتى ربع هذا العدد، لذلك حرمانهم باشتراط هذا الشرط محل نظر، لا سيما أنه لا يوجد حديث صحيح يؤكد صحة هذا الاشتراط، وإنما هو استنباط من بعض أهل العلم، والله الموفق. ولعلنا باقي قليل، الله يحفظ. طيب نكمل يعني؟ نعم. طيب. قال رحمه الله: فإن قصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. قال: نص عليه لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها. قال: وقال في الكافي: وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. أتموها جمعة. أتموها جمعة. انتهى. نعم. هذا كله في عند من يشترط العدد، يعني هذا القول أنه لو نقص العدد صلوها ظهرا عند من يشترط العدد، وسواء قالوا إن أدرك إن انفضوا قبل تمام الركعة أو الركعتين فالقول محل نظر، فسواء نقص أو زاد أتموا جمعتهم في أصح أقوال أهل العلم، وهو الذي يراه الجمهور، وهو الذي تعاضده أو تعضده الأدلة العامة من بالاستقراء. فيعني هذا الاشتراط يحتاج إلى نظر ولا ينبغي التشديد فيه بين المسلمين، والله الموفق.